إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه ناسلنا في كتاب الجهاد والسير. ووصلنا إلى الباب الخمسين بعد المئة. باب قال رحمه الله تعالى باب فإما منا بعد وإما فداء. باب بالإضافة إلى جملة بعده فإما منا بعد وإما فداء. الله سبحانه وتعالى يحتم على المسلمين على المؤمنين أنهم لا يتركوا الأمر يعني دون فائدة. يا يحتم إما فداء وإما قتل. إما منا بعد ما تمنون بعد أو فداء تأخذون الفدية. فيه حديث ثمامة بن أثار سيد أهل اليمامة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ماذا عندك يا ثمامة قال يا محمد خير وكلمه ثلاثة أيام ثم أخيرا وفقه الله هداه الله الإسلام فأسلم. قال وقوله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم لما انتصر لما نصر نزل رسول الله سبحانه وتعالى عليه في بدر وأسر من أسر قتل من قتل وأسر من أسر فاستشار الصحابة رضي الله عنهم في هؤلاء الأسرى ثم اختلفوا منهم عمر ومنهم عبد الله بن رواحة منهم أبو بكر. فأما عمر رضي الله عنه بعض الصحابة قالوا رأوا أن يقتلوا يجهز بهم ما بالأولين ويلحقون بالأولين. وأما أبو بكر رضي الله تعالى كان رقيقا رفيقا قال هؤلاء عشيرتك وقومك إلا أنهم أساءوا إليك كذا وكذا فاسترفقه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم على أساس أنه رفيق فشفيق فمال إلى رأي أبو بكر رضي الله عنه فقال يفادي كل أحد كذا وكذا ويفك نفسه. فالله سبحانه وتعالى ما يعني ما حبذ أو ما أنعم في هذه المسألة إنما قال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض إسخان. فتريدون عرض دون الله ورد الآخرة أنتم يعني الفيديا هذا يعني لماذا تطمعون في هذا؟ والله سبحانه وتعالى يحملهم على ذلك. لكن الله سبحانه وتعالى يعني سمح لهم وقسمت الغنائم وجازت الفدية فانتهى الأمر بهذا مع أنه ما يعني مدح هذا الفعل إنما كان العكس كان المفروض. قال حتى يسخن في الأرض معناه يسخن أي حتى يغلب في الأرض. تريدنا عرض الدنيا والفدية أخذوا الفدية منهم. قالوا يعني أبو بكر رضي الله عنه أولئكم وعشر الثالث ونحن أيضا بحاجة إلى الفدية نستعين به على ما يستقبل من الحروب. فحبذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. قال رحمه الله تعالى السند المتصل باب ما ذكر هنا حديثا والظاهر أنه أخلاه ليدخله ولم يدخل ذلك شيئا لم يجد ذلك على شرطها. قال باب هل للأسير أن يقتل أو يخدع الذين أسروه. حتى ينجو. إذا أسر المسلم ووقع في أيدي الكفار هل يحل له أو يحق له أن يخدع هؤلاء الذين أسروه ويقتلهم ويسبي عنه ويأخذ أموالهم ويهرب إلى ديار الإسلام أم لا؟ المسألة محتملة، وعلى كل حال في خلاف بين العلماء، منهم من لم ير ذلك وحرم ذلك، ومنهم من أباح ذلك، ومنهم من يعني قيده بقيد. إن استأمنوه لا يحل لهم أن يخدعوا، لا يحل له أن يخدعهم، وإلا يخدعهم. وقصة أبي بصير هذه تدل على لمن أجاز ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له هل استأمنوك أم لا، بل قال له يعني بل استحسن فعله، ولكنه رأى رأيا آخر، وذلك وقد تقدم في كتاب الشروط يعني بطوله. أطول حديث في البخاري هو صلح الحديبية، وهو مذكور في تلك القصة في ذلك الحديث الطويل. قال حتى ينجو من الكفرة فيه المسور عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي حديث المسور يريد بذلك قصة أبي بصير. أبو بصير هذا صحابي رضي الله عنه، يعني كان أسلم من أهل مكة وجاء إلى المدينة، وكان في صلح الحديبية من الشروط أو ما يسمونه من البنود التي كتبوها أن من أسلم وهاجر إلى المدينة يطالبون المشركون به، ومن ارتد عن الإسلام ولحق بمكة لا يطالب المسلمون به. هذا نهاية الاستخفاف، ولذلك يعني انزعج الصحابة رضي الله عنهم وقالوا هذا ألسنا على الحق وعدونا على الباطل، فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فعلى كل حال، لكن الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله، وصار خيرا عقبة خير. فهذا الرجل لما جاء إلى هناك بعد صلح الحديبية أرسلوا رجلين يطلبون أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أبا بصير. فقال لأبي بصير أخرج سيجعل الله لك مخرجا لك. فخرج معهما، فلما وصل إلى ذي الحليفة جلس يأكلان الزاج، يأكلان معه، وعادوما عنده سيف. فقال يا فلان ما شاء الله ما أحسن سيفك هذا. قال نعم جربت به في معارك كذا وفي معارك كذا. قال هل تريني؟ أمشي تفضل. فلما أخذه اخترطه مباشرة قطعه نقه، وهذا الثاني شرد شرد شرد شرد شرد جرى جرى جرى جرى بحيث أنه دخل المسجد النبوي من ذي الحليفة يجري وهو مذلول كذا. فقال نفسه إن هذا أزرع ذعرا خوف. قال يا محمد أنا مقتل، أنا من قتلك؟ قال أبو بصير قتل صاحبي ويريدني أنا رجيس. فجاء أبو بصير بعد فترة وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن الله أوفى لك ذمتك، ولكن الله أعانني عليهما فانتصرت وجئتك. فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مسحار حرب لو وجد غيره. ففهم من هذا أنه سيرد مرة ثانية. فلما قال ذلك ماذا فكر؟ فقال إذن أنا أخرج، لأن لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو عهدي عنده لازم أرده، وهو لا يخالف ذلك. فجاء على ساحل البحر وجلس هناك جسم هناك، وكلما مرت قافلة بقريش يقول له جنب نزل نزل نزل. فسئلت قريش بذلك، وكل من أسلم من مكة لا يهاجر إلى مدينة إنما يهاجر إلى أبي بصير، حتى صاروا ما شاء الله شباب جمع مجموعة، فما استطاعت قريش أن تواجههم وتقابلهم. فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أننا بطلنا هذا الشرط وهذا القيد، من أسلم وجاء حر ما في شيء، لكن بشرط أن تمنع أبا بصير وتأخذ على يديه، وهذا شرطنا، أن أرده إلى المدينة ونحن يعني لا نطالب. فأرسل إليه فجاء مع مجموعته إلى المدينة وجلس هناك، وكفى الله شر الكفار بهذا بسبب أبي بصير. حتى أبو جندل كان في رده النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية إلى مع أبيه سهيل بن عامر، ولما ذهب أبو بصير هناك ذهب من مكة إلى أبي بصير وانضم هناك. وعلى كل حال نجا كثير من أهل مكة بسبب أبي بصير، وصار فرجا ومخرجا للمسلمين. فيقول هذا هو السبب في ذلك. يقول وهذا اختصره، وهو حديث طويل وقد مضى كتاب الشروط. قال رحمه باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟ يعني لا يعذب بالنار إلا الله تعالى. ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سبق لنا قبل أيام وقبل دروس النبي صلى الله عليه وسلم قال إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقهما في النار. ثم لما خرجوا قال لهم لا تفعلوا أمرتكم فاقتلوهما بس إن الله يعني لا يعذب بالنار إلا الله. فدل على أن التحريك بالنار ممنوع. لكن إن فعل معناه قصاصا أحرق مسلما يحرق أم يعني يبقى تحت النهي عن التحريك؟ هذا محل خلاف العلماء مختلفون في هذا. لكن الذي يظهر من تصرف البخاري أنه يرى إذا كان قصاصا لا بأس به. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا معلم أسد هذا أخو بهز بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن أيوب السختياني عن أبي كلابة عبد الله بن عمرو زيد الجرمي البصري عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وهذا من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين من أول إلى آخره، وفيه رواية تابعي عن تابعي، وفيه أنس بن مالك رضي الله عنه أحد المسلمين السبعة وآخر من مات من الصحابة بالبصرة، وكان مشهورا بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم خدمه 10 سنين فنال بركته فدعوته المباركة فبارك الله تعالى في عمره فجاوز 100 سنة. وكذلك أيضا بارك الله تعالى في نخيله وكان يثمر في السنة 2 مرات خلاف العادة. وكذلك أيضا بارك الله تعالى في ذرية رزقه الله تعالى بحيث أنه قال قبل مقدم حجاج البصرة أو العراق قال أخبرتني بنتي وكان ثقة أنه دفن من صلبه 120 يعني أولاد. هذا ما شاء الله من بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو بعض لطائفه أن راقا من عكل 8 عكل اسم قبيلة 8 وقيل عرينا وقيل منهما ويجمعوا بأنه بعضهم كان من عرينا وبعضهم كان من عكل 8 قديموا على النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة فاجتووا أي كرهوا المقام بها ولم يوافقهم هواؤها فلذلك تضرروا وتضايقوا. الله أكبر. إن المدينة كالكير تنفخ خبثها وصعود طيبها. وهذا هو منهم هؤلاء كانوا عندهم نفاق فلذلك تضرروا ولم يصبروا عليها. فقالوا يا رسول الله أبغنا رسلا أي حبيبا أحرمنا الناقة نريد ذلك لأننا أهل ريف تعودنا على ذلك أهل البادية نعيش على هذا. ما قال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذود. الذود جماعة الإبل سمى ذود من 3 إلى 9 سمى ذود. كان هناك إبل الصدقة وكان هناك راعي وقال لهم أما في المدينة فلا نستطيع أن نغذيكم بهذا الذي هو من اللبن وإنما تخرجون إلى هناك مرعى وتستفيدون من هناك. فانطلقوا فشربوا من أبوالها وألبانها. قال شربوا من ألبانها أبوالها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على طهارة أبوال الإبل وهذا هو الراجح لأن ذاهب مختلفة من يرى إلى الآن نجاسة بول الإبل. والصحيح أن بول ما أكل لحمه ما في خلاف الحق في هذا وإنما خلاف في غير ما أكل لحمه. وهذا أيضا الظاهر أنه براءة الأصلية وما جاءنا من ذلك يعني نهي أو نص ينص على ذلك إلا يعني روث الحمار قال إنه ركس وهذا أيضا اختلفوا فيه. وعلى كل حال الأولى أن يلحق بمثلها بما يقول لهم. فقالوا هذا لما حتى صحت أجسامهم وسمروا إن شاء الله شربوا وسمروا وقتلوا الراعي. هذا جزاء من أحسن إلى اللئام. اللئام يكافئون الإحسان بالإساءة. قتلوا الراعي واستاقوا الذود أخذوا وراءه وكفروا بعد إسلامهم. إذن جمعوا بين مخازي كثيرة. فأعطى الصريخ النبي صلى الله عليه وسلم أي صريخ الصوت يقول إيه قتل وأخذوا الذود. فبعث الطلب جماعة الطالبين الطلب الذين يطلبون هؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم. فما ترجل النهار أي ما ارتفع النهار حتى أتي بهم. الله أكبر. أخذوا من وسط الطريق فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم، ثم أمر بمسامير، اسمها مسامير، فأحميت أي يعني بالنار يعني، فكحلهم بها وطرحهم بالحرة يستسقون فما يسقون حتى ماتوا، لأن الراعي هكذا فعل به، سمروه بالمسامير وقتلوه ولم يجد من يسقيه معا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قصاصا فعل بهؤلاء، والظاهر أن المصنف يرى أن مثل هذا هو الأقوى أو القوي من أقوال العلماء، وهو أن من فعل بالمقتول يعني أحرقه بالنار أو آذاه بالنار يقتص منهم بذلك. قال أبو كلابة عبد الله بن زيد هذا: قتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فسادا. إنما جزاء، ونزلت الآية، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا الآخرين، فبسبب ذلك جرائمهم تراكمت ففعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل. المسألة لا زال فيها خلاف، ومنهم من يؤول ذلك يقول هذا قبل يعني النهي عن المثلى وقبل كذا وقبل كذا، ولكن الظاهر أن المصنف يرى أنه يعمل به إذا فعلوا مثل هذا. قال رحمه الله تعالى: بسند متسباب بمنزلة الفصل ما قبله، بمنزلة الفصل مما قبله. قال: حدثنا يحيى بن بكير. ومناسبة بين هذا والنبي قبله أن هذا النبي لما قتل، لما أحرق القرية وآذته نملة واحدة، فهذا كمن تجاوز الحد في القصاص يلحق به يعني يمنع. قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير المصري منسوب إلى جدي. قال: حدثنا الليث بن سعد إمام أهل مصر عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، هذا مسلسل على أوله مصري يحيى والليل ويونس، يونس هذا عيلي وعيلة قرية بين مصر والشام، ولكن من نزل مصر. والثاني يونس شعب وسعيد وأبو سلمة أبو هريرة، إذن نصفه الأول مسلسل بمصريين ونصف الثاني مسلسل المدنيين، وفيه رواية تابعي عن تابعيين، وفيه كلا التابعيان، كلا التابعيين هما يعني مسيب المسيب وأبو سلمة يعني من المكثرين السبعة، من الفقهاء السبعة، من الفقهاء السبعة. أما ابن مسيب باتفاق، وأما أبو سلمة ففي خلاف، والسابع باشتباه، وفي الكبار الفقهاء السبع، وفي الكبار الفقهاء السبعة خارجة القاسم ثم عروة ثم سليمان عبيد الله سعيد، والسابع ذو اشتباه إما أبو سلمة أو سالم أو فأبو بكر خلاف قائم، إما أبو بكر وعبد الرحمن بن الحارث، وإما أبو سلمة، وإما سالم وعبد الله بن عمر في خلاف في السابع، وهذا من جملة من خالف. وأبو هريرة أحد المكثرين السبعة، وأحفظ من روى الحديث بدهري رضي الله تعالى أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قرصت نملة النبي من الأنبياء، نملة واحدة، فأمر بقرية النمل فأحرقت. الله أكبر، شدة غضبه أداه أحرق هذه القرية كلها، فأحرق هناك ملايين النمل كثير، فأحرق، فأوحى الله إليه: أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله. عاتبه الله على ما فعل: أمة تسبح الله، وإني شيء لا أسبح بحمدي، نملة لا تنظر إلى قلة جرمها وجسمها، فإنها ممن يسبح الله تعالى، أنت تعصي وهي تعبد ربها. فيقول الله سبحانه لهذا النبي: أن قرصتك نملة واحدة، المفروض أن تبحث عنها وتقتلها إذا كان هناك يعني لزم الأمر هكذا، وأما تقتل أمما من الأمم تسبح الله تعالى فلا ينبغي. والشاهد من هذا أنه لا ينبغي التجاوز، وتجاوز ما حد، الذي اعتدى عليك تعتدي عليه بمثل ما اعتدى، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليك، وأما أن تتجاوز الحد فلا. وهذا هو المناسبة بينه وبين فصل السادس. قال رحمه الله تعالى: بسند متصل: باب حرق الدور والنخيل. حرق الدور والنخيل هذا أيضا مما يشرع في الشريعة، والظاهر أن هذا إفساد، حرق الدور والنخيل هذا من باب الإفساد. ولذلك عاب المشركون لما حرق يعني بويرة النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد يأمر كذا بصلة الأرحام وكذا وكذا وحرق يعني أملاك الناس كذا وكذا، وهذا رد الله عليه بذلك. ما أفأ الله إيه؟ قال ما قطعتم من زينة أو تركتموها قائمة على أفضل يذن الله وليخذي الفاسقين، هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال هذا ليس من باب الإفساد، إذا كان يؤدي ذلك إلى التغلب على الكفار على المشركين ينبغي أن يحرق دورهم ونخلهم ما في مانع. وأما المنع النهي أنقذ الشجرة أنقذ كذا وهذا يحمل على ما لا حاجة فيه. قال رحمه الله تعالى بسند المتقي حدثنا مسند مسرى أبو الحسن البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان إمام الجرح والتهذيب عن إسماعيل بن أبي خالد البجلي الأحمسي قال حدثني قيس بن أبي حازم وهذا تابعي ووحيد هو الوحيد، وأن هناك من يروي عن العشرة المبشرين الجنة تجزئة يعني يلقى واحدين أو اثنين أو ثلاثة ولا يلقى الجميع إلا هذا وحيد التابعين، تابعي وحيد لا نظير له اجتمع له الرواية عن عشرة المبشرين الجنة هو قيس بن أبي حازم، وذاك قيس ما له نظير وعد عند حاكم كثير، كان حاكم من تساهله أنه سعيد المسيب، سعيد المسيب مولد إلا في عهد عمر وقل له ايش أخذان أبو بكر وكذا، وهذا من أخطائه. وإنما هو الوحيد قيس على اختلاف في روايته من عبد الرحمن بن عوف الصحيح وأنه روى عنه، إذن هو الوحيد وذاك قيس ما له نظير وعد عند حاكم كثير غلطا. هذا قال لي جرير، جرير عبد الله البجلي قال لي جرير قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة، هذا كان كعبة اليمانية خلصة هذا صنم بيت صنم، وكان بيتا في خثعم اسم قبيلة خثعم يسمى كعبة اليمانية، وكعبة الشامية هو كعبة المعروفة، وهذا يعني معناه أنهم يفتخرون أو يتفاخرون ويريدون أن يفاخروا قريشا بهذا، جاهلين ما يعرفون قدر كعبة وقدر بيت الله المعظم، ويبنون هناك ثم بصنمهم ثم يقولون هذه كعبة اليمانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأذى من ذلك وقال لجرير، لأنه بجلي من أحمس من قبيلة هذه الصنم قبيلته، فأراد أن يوديه يعني أميرا على جيش أو على السرية التي يرسلها على تريحني من ذي خلاصة أن تهدمها. قال فانطلقت في 50 و100 فارس، 150 كلهم فارس من أحمس، كلهم من أحمس مسلمون يا الله، هؤلاء كان رئيسهم وكان يعني ذهب ليهدم ذلك. قال وكانوا أصحاب خير، هؤلاء كلهم ما شاء الله يعرفون ركوب الخيل. قال وكنت لا أثبت على خير، وكنت إذا ركبت الخيل لازم أطيح أسقط على الأرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم داواه ذلك. قال فضرب في صدري رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم ثبته على الخير، ثبته على الإسلام واجعله هاديا مهديا. فانطلق فبعد ذلك قال ما سقطت ولا ملت عن ظهر الخيل، ثبت كأنه مثمر بالمسمار من بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم الذي مرت على صدره ثبته هو. قال فانطلق إليها فكسرها وحرقها، حرق تلك الأصنام بيتها، ثم بعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره رسول، أخبر رسولا يعني أرسل رسولا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول جرير والذي بعثك للنبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجوف، أو قال أجرب، يعني معناه يعني صارت هذا كأن لم تغن بالأمس يعني انعدمت. قال فبارك الله في أحمس ورجالها، في قبيلة أحمس ورجالها 5 مرات، هذه بركة مباركة، النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأحمس وبارك الله تعالى فيهم وكثر فيهم الإسلام وانتشرت الدعوة فيهم بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وبالثاني المنتظر قال حدثنا محمد بن كثير، والشاهد أنه حرق الدور التي كانت فيها خلصة بخلصة فأحرقها. قال حدثنا محمد بن كثير العبدي الكوفي قال أخبرنا سفيان الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير, حرقها بأمر الله سبحانه وتعالى, وفيها وفيه إشارة إلى أن مثل هذا جائز, يعني إذا أراد غزو المسلمون بلدة فيها كفار وتحصنوا بحصون وعندهم نخيل يبدأ بإحراق نخيلهم ودورهم حتى يتغلب عليهم. قال رحمه الله تعالى باب قتل النائم المشرك, النائم المشرك وبنسخة باب قتل المشرك النائم, النائم المشرك يعني نائم تقتله يعني يجوز, ليس هذا خيانة أو خديعة أو مكرا وخيانة, بل إذا دعا الأمر إلى ذلك أبو رافع كان نائما فجاء يعني وقتله وهو نائم فدل على جواز ذلك. لو فعل الإنسان بالعدو مثل هذا يشرع له ولا يكون من باب الخديعة, يعني الحرب خدعة خدعة خدعة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا علي بن مسلم هذا الطوسي نزل بغداد من العشرة صديق من العشرة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الكوفي من الطبقة التاسعة قال حدثني أبي زكريا بن أبي زائدة من الطبقة السادسة عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي الكوفي هذا إمام مدار يعني أكثر الأحاديث الكوفية أو العراقية عليه, ولكنه كان مجلسا وكان اختلط بآخرة, وعلى كل حال لا زال الناس في كلتا الحالتين ينقلون يرون عنه. أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما ذا صحابي ابن صحابي, ولذلك نقول رضي الله تعالى عنهما بماذا لأن إذا كان الراوي صحابيا وأبوه صحابي يترضى عنهما معا, هذا من أدب العلماء هكذا يترضون عن الصحابة ويترحمون على العلماء وهذه السنة. وأما قوله علي عليه السلام فاطمة عليها السلام وهذا ليس يعني ما في محظور, لو قلنا أبو بكر عليه السلام ما في محظور, لكنهم يخصصون أهل البيت بهذا وهذا لا وجه له, هذه من بدع الروافض الشيعة هكذا. وأما ما يوجد في كتب البخاري ومسلم ونحوها من قول قال علي عليه السلام هذا قالوا أولوه بأن بعض الشيوخ كان عنده تشيع, ومعروف أن هذه الأسامي كلها ليست خالصة في تشيع وفي كذا, لكن رأى العلماء أن هذه الانحرافات خفيفة لا تؤثر في مروياته ما شاء الله ثقة تماما, ثم يتهم بذلك في ذلك ولا يدعو, فإذا لم يكن غير داعية ولو أثر في مروياته يرون عنه. فكان بعض الأسانيد في تشيع فحدث لتلاميذ عليه السلام وما أرادوا أن يتركوا ذلك, لأن يعني أداة الأمانة العلمية وخاصة لمحدثين التدقيق في اللفظ الذي سمعه من الشيخ وإن كان لا يراه يعني يرونه, وهذا لا يضر علي عليه السلام ما يضر, لكنه نحن نقول أهل السنة والجماعة لا يخصصون بهذا أحدا, بل يقولون كلهم رضي الله عنهم ولا يقولون عليه السلام وإن كان ليس حراما. قال رهط بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهط من الأنصار إلى دراهية وكان تاجر أهل الحجاز وكان رئيس قومه وكان يؤدب على النبي صلى الله عليه وسلم ويحث عليه ويستأجر ويتكلم بالشعر والنثر إلى آخره, فآذى النبي صلى الله عليه وسلم, فلما بلغ أذاه منتهاه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يريح الناس لذلك وقال ماذا إلى ليقتلوه, فانطلق رجل منهم فدخل حصنهم, فانطلق رجل من الصحابة رضي الله تعالى ودخل حصنهم حصن أبي رافع, وذلك أنه لما وصل إلى ذلك يقول إنه يعني فقدوا حمارا أهل الدار وخرجوا يتطلبون ذلك الحمار وأخذوا سعال عندهم كهرباء ولا فوانيس ولا الكشافة ما في يعني النار من الحطب, فلما خرجوا بحثوا قليلا وقال شارك الرجل هذا يبحث معه, ثم وجدوه فلما وجدوا أرادوا الرجوع قال جلست مبتعدا كأني أقضي حاجتي أريد الإذن وأن لا ينتبهوا لي, فقال البواب يا رجل أنا أريد أن أقفل الباب عجل عجل عجل, فجريت وجاوزت فدخلت, ثم اختبأت في مربط الدواب مربط الدواب فيه وهو قريب من الباب, فقفل البيبان كلها ما شاء الله محكمة، لأنهم يعني يتخوفون مهاجمة المسلمين، فلذلك ما شاء الله مقوين بيبانه إلى آخره. فقال فرأيت ووضعها على وتك وتك عنده موتيب، فعلقها عليه فحذفت مكانها، لأنه بعد قليل ستنطفي المصابيح، ولكنه يعني تأكد جهتها. فراحوا هناك فتعشوا وتحدثوا معه لأنه كان ملكهم، فطال الوقت وأرادوا أن يناموا وتفرقوا. فلما تفرقوا أخذ تلك المفاتيح وأخذها وفتح بها الأبواب، 7 أبواب، باب باب باب، وقفلت كلها من وراء، لأنهم يعني لو نذروا عليه وعلموا ربما يمنعون يحجزونه قبل أن يقتله. أنا أريد إيه؟ ما هو محب لنفسه، إنما أريد أن لا يجيء أحد ويغيثه قبل أن أقتله، بس إذا وجد باب مقفل يصيح بس ما يستطيع. فالحاصل في هذا الشيخ لي قال دخل قال إلى أبي رافع لقد ترك، قال فدخلت مرة في دوار لهم، قال وأغلق باب الحصن، ثم إنهم فقدوا حمارا لهم فخرجوا يطلبونه، فخرجت بمن خرج أريهم أنني أطلبه معه، فوجدوا الحمار فدخلوا ودخلت وأغلق باب الحصن. في رواية أخرى ستأتي أو مرت، يعني نمونا نقول إيه يا تأتي في المغاز، أن نحن الآن في كتاب الجاري والسير، وسيأتي بعد كم يعني جزء يعني باب المغازي هناك يقصها مطولة. قال ليلى فوضعوا المفاتيح في كوة حيث أراها، فلما ناموا أخذت مفاتيحها ففتحت باب الحسن، ثم دخلت عليه فقلت، فدخل كلها وقفلها، مختصر الرواية. فقلت يا أبا رافع، فلما دخل إلى الغرفة فإذا أهله نائمين حوله، وما وجد سبيلا ليعرفه، لأنه لو ضرب ربما ضرب المرأة وربما ضرب الولد الأخي. فاضطررت إلى يا أبا رافع، فقال نعم، سمع صوته فضربه. قال قلت يا أبا رافع، فأجابني فتعمدت الصوت فضربته فصاح، لأنه يعني غلبه النوم بحيث لا يستوعب من ناجاه، عدو ولا صاحبه، لأن يعني النوم إذا كثر هكذا، لأنه عاش يعني أول الليل كان يسمرون هناك ويشربون الخمور وكذا، فإذا يعني نام كأنه مات، كان قريب يصبحه. فقال لي أبا رافع، قال نعم، وما عرف منه الذي ينادي، فجاء فضربه، وكذلك أيضا بعد الضربة ما استطاع يقوم. قال يا أبا رافع فضربته فخريت لماذا؟ ليتتبع الأخبار. ثم جئت ثم رجعت كأني مغيث، فقلت يا أبا رافع، وغيرت صوتي مغيث يعني، فقلت يا أبا رافع، قال وغيرت صوتي، فقال مالك لأمك الويل، مالك لأمك الويل، قلت ما شأنك، ايش قال لا أدري، من دخل علي فضربني، لكنها ما أثرت كثيرا، والآن تأكد المكان واقترب منه خلاص، يعني بعد هذا تأتي الضربة. قال فوضعت سيفي في بطنه ثم تحملت عليه حتى قرع العظم، إن شاء الله يعني لما سحبه قرع العظم، هذا عظم الظهر. قال ثم خريت وأنا جهش الموصول الأساسي رصوص الغرب، هذا فشوش فكره وعلم أنه لم ينجو بعد هذا يموت، ولكنه مندهش متخوف يعني هذا ممكن ما قتله. قال فآتيت سلما لهم لأنزل منه فوقعت، كان سلم وظننت أني قريب من الأرض، فنزلت فإذا طحت وتكسرت رجلي. قال ماذا؟ فوقعت فوثئت رجلي، أي كسرت رجلي، فخرجت إلى أصحابي فقلت ما أنا ببارح، أنا ما لهب حتى أسمع الناعية، أبيت هنا وفي الصبح سينادي، إذا كان الموت حقيقيا سينادي الناس، لأن ملكهم مات رئيسهم مات، سينادي أسمع تلك الناعية وأصل إلى المدينة، وأما أنتم فاذهبوا الآن ناجين ناجحين، ما في أحد يتعرض لكم. قال حتى أسمع الناعية، فما بريحت حتى سمعت ناعية أبي رافع تاجر آل الحجاز، نادى إذا يقوم على الجبل، يقول عن أبا رافع تاجر أهل الحجاز قتله رجل مجهول. فلما سمع ذلك خلص اطمأنت نفسه. قال فقمت وما بي طلبة حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرنا. يعني معناه أن انكسار رجله ما أثرت عليه تأثيرها عدم تأثيرها منعها من المسير، بس يعني هو يتعلم فيها، ولكنها ما وصلت إلى أن تمنعه من المسير. وتحمل وذهب إلى المدينة. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر وقال مد رجلك، فلما مسح عليها كأنه ما بها قلب أصلا، يعني معناه أزال جميع آلامه التي يعني يستشعر بها. وهذا هو قصة أبي رافع مع اختصاره، وقد تقدم وسيأتي في كتاب المغازي إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: الشاهد من هذا قتل النائم المشرك، هذا كان نائما فقتله، هذا لا يعتبر يعني عارا وشنارا في الشريعة، جائز مثل هذا الرجل، هذا جائز. وهذه قال العلماء مثلا اغتيال الكفرة والعدو بهذا الطريق هل يشرع أم لا، اختلفوا فيه. لكن الذي يراه المحققون إن كانت الأذية تنقطع بهذا، النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل كعب من الأشرف يعني خمد نيران اليهودي مع أبي رافع، خمد نيران من شركة إلى غربها، سكتوا وخافوا وليسوا مادين أيديهم وأسلحتهم إلى المسلمين بسبب هذا. فمثل هذا إذا كان يؤدي إلى هذا الطريق، إلى هذه الفائدة، يجوز للإمام، وهو أيضا الإمام، الإمام يفكر ويأمر بعض الناس حتى يغتالوا بعض المشركين، بعض الأعداء بهذا الطريق. أما إذا قتلت واهي فيأتون من المسلمين يأتون آلاف، وهذا ليس من باب الحكم، ما يجوز مثل هذا، إنما هو له حدود يعني مباركة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فللإمام أن يفعل مثل هذا إذا رأى ذلك، وأما إذا لم يرى ذلك فلا يحل مثل هذا، فإنه سبب فتنة وسبب إثارة فتنة العدو. قال رحمه الله تعالى: باب لا تمنوا بقاء العدو. لا تمنوا بقاء العدو. قال رحمه الله تعالى: حدثني عبد الله بن محمد المسلم قال حدثني يحيى بن آدم قال من أبي سليمان قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة، هذا الذي سبق قريبا، يحيى بن أبي زائدة، يحيى بن زكريا بن أبي زائدة منصوب إلى جدي، عن أبيه زكريا عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع، فدخل عليه عبد الله بن عتيك، هذا هو الذي الرجل الذي ضربه، عبد الله بن عتيك من الأنصار، ليسوا ليلا فقتله وهو نائم، هذا ظاهر مطابقة الترجمة. قال رحمه الله تعالى: باب لا تمنوا لقاء العدو. لا تمنوا، هكذا النسخ كلها لا تتمنوا، هذا يجوز بحذف عهد التعين، لا تمنوا أصله لا تتمنوا، هذا وما بتعين ابتديك المبتصر فيه آلاتك تبين العبر، كما في قوله تعالى نارا تلظى تنزل الملائكة، هذا حذف عهد التعين جائز. هذا لا تمنوا لقاء العدو، هذا نص الحديث، لا تتمنوا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو. لماذا؟ قال العلماء والحكمة في ذلك: مع أن الله سبحانه وتعالى شرع قتال المشركين وأمر بذلك ورغب عليه ووعد الجنة، وكذلك أيضا طلب الشهادة من محاسن الشريعة، طلب الشهادة وتمنيها وكذا، ولكن هذا يخالف ذاته، تمني لقاء العدو غير تمني الشهادة. الشهادة تتمنها وبأي وسيلة وأي سبيل تلك الشهادة فتنالها، طيب هذا. وأما لقاء العدو هذا بالذات هذا محل خطر، الإنسان مواقفه تختلف، يعني الآن متحمس ويريد أن يبذل نفسه وجره وماله كله، ولكن إذا واجه العدو هل تجد هذه النية؟ لا يعلم. ومعلوم أنه بعد المواجهة الفرار من الكبائر، فرار من الزحف من الكبائر، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم الأولى أن لا تتمنى لك العدو، اسأل الشهادة واطلبها، الشهادة أسبابها كثيرة، يعني إما بهذا أو ما بهذا، حتى إنك لو مت في طريق الجهاد في سبيل الله أو عند الرجوع تعتبر شهيدا لك أجر ذلك. فالشهادة أسبابها كثيرة ولا يعني ذلك وقع العدو. أما تمني لقاء العدو فما حد خطر ما حد خطر تمني لقاء العدو. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه بهذا المعنى. وبعضهم قال لمعاني أخرى ذكرها. قال رحمه الله تعالى بالسند المرتضي حدثنا يوسف بن موسى أبو كفي نزيل الري ثم بغداد من العشرة قال حدثنا عاصم يوسف اليربوعي هذا أيضا كفي من كبار العشرة قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري. أبو إسحاق الفزاري هذا اسمه قال قال أبو إسحاق الفزاري قال حدثني موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن أبو النضر سالم بن أبي أمية قال مولاه عمر بن عبيد الله قال كنت كاتبا له لعمر بن عبيد الله لمولاه كان كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أوفى الصحابي رضي الله عنه كتب إلى من؟ إلى عمر بن عبيد الله مولى سالم. حين خرج إلى الحرورية حين خرج عمر بن عبيد الله إلى الحرورية كتاب الحرورية فقرأته فإذا فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس. كان من أدبه من أدب النبي صلى الله عليه وسلم هذه أنه إذا واجه العدو الصباح الباكر كان يهاجمه كما هاجم أهل خيبر بذلك. وإذا فات ذلك الوقت ينتظر زوال الشمس لأن وقت الزوال وقت نصر لأن في ذلك الوقت تهب ريح الصبا ريح الصبا هذه لنصر المسلمين والدمور لهلاك الكفار والأعداء. فهذه تهب في ذلك الوقت فإذا هبت ريح الصبا يعني نجح المسلمون المجاهدون سبيل الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخرها فيقول له أنت إذا لم يعني إذا تريد أن تعمل بالسنة وهكذا انتظر يعني زوال الشمس. ثم قام في الناس قام النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا انتصف النهار ثم قال فقال لا تمنوا في الناس فقال لا تمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية العافية سألوا الله العافية. هو لقاء العدو فيه شهادة إما تقتله إما أقتلك إن قتلك شيء وإن قتلته الغنائم إن شاء الله ما لبسه من جميع الأمتع كلها لك فإذن في خير. لكن يقول هذا النية تختلف من هذا فلذلك قال سألوا الله العافية. فإذا لقيتموهم لكن إن وفق الله بينكم وبينهم ولقيتموهم فاصبروا ما لكم إلا الصبر اصبروا ما في تزحزح إن هذا حرام. واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف إذا جاءك من فوق رأسك يعني هذا الجنة تحتك تحت ظلال السيوف. ثم قال في ذلك الوقت يعني بعد منتصف النهار اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. هزم الأحزاب أحزاب الذين تعذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وانصرنا عليهم. هذا كلام مشجع وقد ورد النهي عن السجع لكن هذا محمول على ما إذا كان تكلفا. التكلف بالسجع في الخطب التكلف في الدعاء ممنوع يعني لكن إذا كان سجية كما كان صلى الله عليه وسلم كان أفصح العرب أفصح الناس كلهم أفصح العرب فلذلك كان السجع عنده سجية طبيعة ما يتكلف بالتقديم ولا بالتخير ولا بتفكر الكلمات لا بل يجري على لسانه كما شاء. فلذلك إذا كان الخطيب أو الداعي يعني جرى على لسانه كلام مسجع ما يمنع كلام مسجع في الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا تشبع إلى آخر ما قاله مسجع موجود. وأما التكلف هو الممنوع فلذلك هنا فيه سجع وهو جائز مثل هذا وهو سلكي. أقول ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سلكي أقول فغارب إذا كان سلكيا فلا معنى. وقال موسى بن عقبة حدثني سالم أبو النضر قال كنت كاتبا لعمر بن عبيد الله فأتاه كتاب عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو. قال رحمه وقال أبو عامر أبو عامر العقدي أبو عامر العقدي هذا عبد الملك بن عامر ماذا قال. وقال أبو عامر العقدي قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن حزان عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتمهم فاصبروا. هكذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي للإنسان أن لا يعرض نفسه للبلاء، وأسأل الله تعالى أن يعافيه منه، لكن إن جاء التقدير إن قدر الله ذلك فالصبر لا يخرج إلا هذا لينال إحدى الحسنيين. يعني قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله إلى آخره. فإحدى الحسنيين هي المطلوبة. قال رحمه الله تعالى باب الحرب خدعة. خدعة خدعة جبت بهذا وبهذا وبهذا. الحرب خدعة، خدعة أي خديعة يعني يخدع. الحرب هكذا. قال رحمه الله تعالى باب الحرب خدعة. إذا كان سلوك مسلك الخدعة يعني لا يمنع في الحرب. قال رحمه الله تعالى بالسند حدثنا عبد الله بن محمد مسلم قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر بن همام من المنبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده. هذا إخبار بما سيأتي، إخبار بما سيأتي. هلك كسرى ولن يخلفه أحد، وقيصر ليهلكن ثم لا يكون قيصر بعده. قال ولتقسمن كنوزهما في سبيل الله. هذا علم من أعلام النبوة، وقسمت كنوز كسرى وقيصر في المسلمين. والشاهد الحرب خدعة. قال وهذا يقول قال رحمه الله تعالى واتفقوا على نبي رحمه الله واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن إلا أن يكون فينا أبو عهد أو أمان فلا يجوز. قال ابن العربي المالكي يعني الخداع في الحرب يقع بالتعريض وبالكمين ونحو ذلك. وفي الحديث الإشارة لاستعمال الرأي في الحرب بل يحتاج إليه أكد من الشجاعة، ولهذا وقع الاقتصار على ما يشير إليه بهذا الحديث وهو قوله الحج عرفة مثل هذا. يعني قال ابن منير معنى الحرب خدعة أي الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة مقصودها إنما هي المخادعة للمواجهة. المواجهة شجاعة لكن المخادعة تكون أكثر من هذا. وقال في قصة علي رضي الله عنه يعني ولا أنا أدري سنده يقول إيه لما جاء مرحب أنا الذي سمتني أمي مرحب شاك السلاح بطر مجرب إذا الحروب أقبلت تلتهب. فقال له أنا الذي سمته أم حيدرة كليف غابات الكريم منظرة أكلكم بالسيف كيد السندرة. وكان رأى في منامه أن أسد يأكله، والحيدرة في اللغة معناه أسد، ففزع بمجرد أن يسمع هذا الكلام قال هذا يقتلني. ويقال أن علي قال له أما قلت أنا أبارز وحدي؟ قال من تبعني؟ هو التفت يقول من تبعني يريد يرده. هذا هو الخديعة، لأن هذا الرجل مجرب لكن علي يعني أقوى منه وأشجع منه. وعلى كل حال فأخيرا أضع عليه بضربة واحدة. فهذا مرحب وهذا فأنا شجاع لأن أهل خيبة. قال رحمه الله تعالى باب الكذب في الحرب. فذلك أيضا من جملة الخداع الكذب في الحرب. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا وسمى الحرب خدعة. أنا مكمل له مكمل الحديث الأول. يا الله هذا الذي رقم الكتاب أفسد علينا معنى الحديث. هو باب الحرب خدعة، والحديث لم ينتهي فأعطاه رقمه وظننا أن الحديث منتهي حتى إني أطلب أبحث عن مناسبته للباب. فإذا هو الجزء الذي ترجم عليه ما انتهى، مثل هذا يسمى تركيب. وفي آخر يقول عدد حديث البخاري كذا، وهو هذا حديث وهذا حديث وهذا حديث، يعني بدون وجه. ولذلك أنا أقول ولو قام من الطلاب مثلا في عد حديث البخاري عدا حقيقيا لكان أجدر بذلك. بل كنت يعني طرحت قبل هذا على الدار على بعض الإخوان أن يقوم أن يأخذ بحثه بحث هذا السنة الرابعة أن يأخذ بترقيم أحاديث البخاري ترقيما صحيحا، لكن ما وافقوني وأهمله، وكان اتفقنا مع ذلك الطالب لكن أهملوه، وهو أحق بذلك. وذلك كيف يكون؟ يكون على يعني ضوء ما عده الحافظ ابن حجر، ليس ترقيم الفتحي، إنما ترقيم في كل كتاب في آخره يقول هذا الكتاب اشتمل من الأحاديث المرفوعة كذا عدد، ومن الموقوفة كذا عدد، ومن المعلق كذا عدد، إلى آخر ما يقولون. فبناء على ذلك بالتفصيل يعدها حرفا حرفا حرفا حرفا، بهذا ينتهي الحقيقة حقيقة أحاديث البخاري. إلى الآن ما أعرف كم حديث البخاري، كل من طبع يقول رقم رقمت رقمت، ولكن كلها أوهام، كلها ليست صحيحة. فيكون عد أو تركيم أحاديث البخاري على الحافظ ابن حجر. هو يقول أولا الحموي وغيره الذي سبقوه عد الكتاب وقالوا أحاديث البخاري 7000 وكذا وكذا، فقال مشيت على هذا حتى وصلت إلى بعض الكتاب كتاب السلم ولا ما أدري، فقال أحاديث هذا الباب ذلك الذي اعتمد عليه كذا، فرأيت أن الحديث قليلا كيف يقول هذا هذا كذا. فعند ذلك قال رجعت من أول كتاب ونقضت كلها وعادتها بنفسي، هو الحافظ ابن حجر، وعادتها بنفسي واعتمدت على كل كتاب بعدي بنفسي. فبناء على ذلك يكون لي ترقيم الأحاديث أو عدد الأحاديث البخاري معروف بهذا. أما أن يكون كذا إجمالا هو عده 9000 وكذا وكذا مع معلقات وكذا، وخالصه 2000 وكذا، وهذا يعني لكن يكون بالترقيم الصحيح. قال وسمى الحرب خد، هذا هو الباب الترجمة ومكمل للحديث. قال رحمه الله تعالى بسند المنتظر حدثنا أبو بكر وأسلم اسمه بور، قال أخبرنا عبد الله، قال أخبرنا عبد الله، قال أخبرنا عبد الله المبارك، قال أخبرنا معمر عن همام المنبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمى النبي صلى الله عليه وسلم حرب خدعة خدعة خدعة. قال السلمي المنتظر قال حدثنا صدقة الفضل المروزي، قال أخبرنا ابن عيينة سفيان عن عامر بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. قال رحمه الله تعالى باب الكذب في الحرب، أي مشروعية الكذب في الحرب. السهلي المنتظر قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء ثقفي بغلان قال حدثنا سفيان بن عيين عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب بن الأشرف واحد الشيطان الآخر أبو رافع، وهذا كلاهما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ما فقتل في ذلك. قال الشيطان هذا أصله عربي لكنه تهود أبوه وتهود هو وكان شاعرا سليط اللسان وكان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويسب الإسلام إلى آخره. فلما هزم المشركون في بدر غاضه ذلك فجاء إلى أهل المشركين إلى مكة وجلس معهم وقال كيف تصبرون أنتم وقد قتل فلان وفلان وفلان وفلان؟ قالوا ما الحل؟ قال نتعاون، نحن اليهود وأنتم يعني أهل مكة المشركون عرب، ونتعاون حتى يعني نهزم محمد كذا وكذا. فوعدهم فقالوا يا كعب نحن لا نثق بكم أهل الكتاب يهود، أنتم أهل الكتاب ومحمد أهل الكتاب، ولا نثق ولا نأمن بكم إلا أن تخبرنا الحقيقة. قال أنحن على الحق أم محمد على الحق؟ قال ماذا عندكم من الخصال؟ قالوا نحن من ذرية فلان إبراهيم وسدنة بيت الله وحجبة بيت الله وحجاج وخدام الحجاج وإلى آخره. قال أنتم على الحق ومحمد على الباطل، ومحمد جاءنا يقطع الرحيم ويسير إلى آخره ما قالوا له. قال إذن أنتم على الحق، فحالف على ذلك. فنزل قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال أنتم أهدى من محمد وصحابه. فإن ذلك تواطؤوا واتفقوا وأبرموا العقد ووقع كل من الطرفين وإلى آخره، ولكن آخره انهزام، وهو النبي أمر بقتله فقتله وسرح العقد. فهذا كعب بن أشرف. من لكعب بن أشرف؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلن من يقوم بقتله. قال فإنه قد آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن سلمة هذا أخوه لأمي من أمي، أخوه محمد بن سلمة هذا مسلم، فقال يعني لكعب بن أشرف هذا أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ تحب؟ قال نعم. قال فأتاه فقال إن هذا، يعني فقال له أنا أقتله ولكن إذن لي في أن أتكلم فيك شوية لا بالجرح. ما هو مقول محمد النبي وأعترف أمامه ويقتلني؟ لا، بل أتكلم بشيء من ما هو كذب ولكنه مسرح. فقال أبشر قل ما تشاء. فأذن له في ذلك. فذهب إليه فقال يا محمد من أين جئت؟ يا محمد بن سلمة من أين جئت؟ قال جئت من عند هذا الرجل. قال ايش؟ قال يريد منك. قال عنانا ثم عنانا، قال دائما كل سبع يقول صدقه ولم نستطع ان ندفع لهم، والان جئتك ان تقرضني ان تسلفني مبلغ كذا وكذا حتى اتفادى منه. فقال وايضا بتمدن لكم، وهذا بدايته في مصر ما يستقبل سوف تعجزون عن متابعتي وكذا. قال لكن قال لهم عادة العرب أنت تعرف أن العرب إذا عهدت عهدا لا يمكن أن تنقضه، نحن عهدناه عن قريب ولا نريد أن ننقض ذلك العهد حتى نرى ماذا يكون معه من غيرنا من قريش ومن كذا يهزمونهم أو كذا، فلذلك نصبر عليه ونعطيه ما يطلب من الصدقة ونستريح. على طيب لماذا يعني ما هذا هكذا أنا أسلفك ولكن أريد منك رحلا. قال ماذا تريد رحلا؟ قال نريد نساءكم. أنت أجمل العرب، نساؤنا إذا جاءت إليك من ترجع بدون. طيب قال أولادكم. قال أولادنا يسب أحدهم بأنه رهن بوسط تمريض إلى آخر الدهر عار علينا. قال ماذا تريد؟ قال نرحنك النعمة سيف. قال طيب يعني نعمة طيب بهذا توصل إلى قتله. فهذا هو سبب قصتي وسيأتي مطولا إن شاء الله في كتاب المقاصد. قال فأتانا قال إن هذا شوف العبارة هذه ما هي يعني عبارة المؤمن المخلص محبته بل يعني المعادي أو المنافق الذي يعبر بهذا. إن هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد عنانا وسألنا الصدقة أصعبنا وسألنا الصدقة دائما يقول صدقة. قال وأيضا والله لتمردنه لسه هذا في بداية وينك أنت. قال فإنا قد اتبعناه الآن مشكلتنا إنا اتبعناه فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يسير أمره كما يسير أمره مع سائر العرب ماذا يسير أمره نصبر عليه. وهذه يعني عهدنا يعني موثقة معروفة عند العرب أنها لا تكون في عهدها. قال فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله في ذلك اليوم ما قتله ولكنه قال وعده أن يأتيه بالبعامة فجاء في قال متى تأتيني؟ قال بعد المغرب في هذا الوقت جاءه بعد المغرب في الليل يعني لأن يتشوش الناس وفي الليل نأتيك ونعطيك ذلك. فجاء في موعد فناداه يا كاب. فقالت امرأته إني أسمع صوت دم. لا أبعد مالك أنت وصوت دم هذا أخي محمد بن سلمة ورضيع أبو نائلة ما في شيء. قال لي أنا أسمع صوت دم لا تنسى مثلك محترم في مثل هذا الوقت ما يخرج من بيتي. لا وشي ماذا يفعلني؟ فنزل على كل حال وكان متعطرا فقال له ما شاء الله يا كعب أنت ما شاء الله وعطر. قال عندي أجمل نساء العرب وأعطره فعطرني كل ليلة. فقال لعلي أشمه. قال شو؟ فشم منه ثم بعد فترة قال لعلي أعود أشمه فشم. فقال لأصحابه تعالوا شموا. فأخذ فأمسكه هنا وقال دونكم فقضوا عليه وانتهت القضية. وخرج. قال ماذا؟ قال فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله. الشاهد هنا كتاب قصة طويلة، ولكنه ماذا قال؟ أنه قتله وغسله وخدعه وكذب عليه، كذب وكذب، لكن هذا الكذب في الحقيقة هو لمصلحة جائز، كذب في الحرب، كذب في الزوجة، كذب كذلك يعني في إصلاح ذات البين، هذه الثلاثة مستثنى وهذا داخل فيها، وهو أيضا ما هو صريح، صريح كذب ولكنه تعريض، تعريض به. قال رحمه الله تعالى انتهى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا بجنتك من اليقين ما تهون بعين مصائب الدنيا. ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما هيتنا جاهل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيرنا ولا غاية رغبتنا. لا أصدق أنا والله خلق وارحمنا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.